إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فمما جاء فيه الحديث عن رسولنا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه في القرآن الكريم ما جاء في سورة الطور، وهي من السور المكية. هذه السورة العظيمة جاء فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدين وأن يذكر الناس وأن يعلمهم وألا يأبه بما يقال فيه مما ذكره المشركون من أنه كاهن أو مجنون أو ساحر أو نحو ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ومن تلك المواضع قوله تبارك وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم لتقوم حجة الله على الظالمين ويهتدي بتذكيره الموفقون، وألا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه مع علمهم أنه أبعد الناس عنها. ولهذا نفى الله عنه كل نقص رموه به فقال: فما أنت بنعمة ربك، أي بمنه ولطفه، بكاهن، أي له رئي من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها 100 كذبة، ولا مجنون، أي فاقد للعقل، بل أنت صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين وأعظمهم صدقا وأجلهم وأكملهم عقلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لست بحمد الله بكاهن كما تقول الجهلة من كفار قريش، والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، ولا مجنون وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس، انتهى كلامه. وهذا رد لقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن عقبة بن أبي معيط قال إنه مجنون، وقال شيبة بن ربيعة إنه ساحر، وقال غيرهما إنه كاهن، فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم مقالتهم وافتراءهم في حق نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة في الله، ومن افترائهم أيضا، أي المشركين، في حق نبينا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله تعالى عنهم بقوله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي أم يقولون شاعر يقول الشعر، والذي جاء به شعر يعنون القرآن الكريم، والله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقوله تعالى عنهم: نتربص به ريب المنون، أي ننتظر موته فيبطل أمره ونستريح منه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الحق دين الله، وإن الشرع الذي أتيت به يبقى أبد الدهر، وكتابي يتلى إلى قيام الساعة. فقالوا: ليس كذلك، إنما هو شاعر، والذي يذكره في حق آلهتنا شعر ولا ناصر له، وسيصيبه من بعض آلهتنا الهلاك، فنتربص به ذلك. وريب المنون قيل هو اسم للموت، فعول من المن وهو القطع، والموت قطوع الملذات والمسرات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. والهذم بمعنى القطع المفاجئ، وهذا هو القول الراجح. وقيل: المنون الدهر، وريبه حوادثه ومصائبه. وعلى هذا فقولهم نتربص به ريب المنون يحتمل وجها آخر، وهو أن يكون المراد أنه إذا كان شاعرا فصروف الزمان ربما تضعف ذهنه وتورث وهنه، فيتبين لكل أحد فساد أمره وكساد شعره. قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه، كما كفى شاعر بني فلان. وقال الضحاك: هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر، أي يهلك عن قريب كما هلك من قبل من الشعراء، وأن أباه مات شابا فربما يموت كما مات أبوه. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ريب في القرآن شك، إلا مكانا واحدا في الطور، ريب المنون، يعني حوادث الأمور. وقال مجاهد: ريب المنون حوادث الدهر، حوادث الدهر، والمنون هو الدهر. قال أبو ذؤيب: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وقال الأصمعي: المنون الليل والنهار، سمي بذلك لأنهما ينقصان الأعمار ويقطعان الآجال. وعنه: إنه قيل للدهر منون لأنه يذهب بمنة الحيوان، أي قوته. وقال أبو عبيدة: قيل للدهر منون لأنه مضعف، من قولهم: حبل منين، أي ضعيف، والمنين الغبار الضعيف. وقال الفراء: والمنون مؤنثة وتكون واحدة وجمعا. وقال الأصمعي: المنون واحد لا جماعة له. ولعل الأقرب هو ما ذكر آنفا، وهو أن المراد نتربص به الموتى عن قريب. مستمعي الكرام، قال تعالى بعد ذلك رادا عليهم مقالتهم تلك: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي قل لهم جوابا لكلامهم: تربصوا، أي انتظروا بي الموت، فإني معكم من المتربصين، أي نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فهو تهديد ووعيد، معناه تربصوا ذلك، فإنا نتربص الهلاك بكم، على حد ما يقول السيد الغضبان لعبده: افعل ما شئت فإني لست عنك بغافل. وقوله تعالى: فإني معكم من المتربصين، معناه إني معكم من المتربصين أتربص هلاككم، وقد أهلك يوم بدر وفي غيره من الأيام، قاله أكثر المفسرين. وقيل يحتمل أن يكون المعنى: تربصوا موتي فإني متربص موتكم بالعذاب. قال محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم،